أحسن الله عليكم. سؤال يقول لم يحضر من أول الدرس، يقول ما تعريف الخلع؟ تعريف الخلع هو أن المرأة إذا لم تحب ولم ترغب أن تبقى مع زوجها هي التي لم تحبه ولا ترضى أن تبقى معه، تطلب منه أن يفارقها وترد عليه ماله الذي دفعه لها مهرا، فهذا يسمى خلع، لا يعد من الطلاق، لا تحسب طلقة، إلا كما ذكر العلماء إذا جاء بلفظ الطلاق فقد يحسب، لكن يقول خالعتك، فارقتك على كذا وكذا من المال. يقول السائل إن كان بين الزوجين أطفال فيقول هل للزوج أن يطلب المهر الذي دفعه؟ إذا جاءت الفرقة من قبلها وهي التي طلبت ولا تستطيع الباقة معه ورأت أن العيش معه مستحيل وهو بخلاف ذلك يحبها ولم يظلمها ولا يريد فراقها لكنه لا يريد أيضا أن يضارها ويجبرها على البقاء معه، فله حق أن يأخذ مهرها وإن كان له أطفال. يقول السائل أيهما يقدم، طالب العلم طلبه للعلم أم حفظه للقرآن؟ أساس العلم حفظ القرآن، والقرآن هو أصل العلم، فليس هناك علم أفضل من حفظ القرآن، لكن إن استطعت أن تجمع بين حفظ القرآن وطلب العلم فافعل، بإمكانك أن تجعل ساعات معينة لحفظ القرآن ومراجعته وساعات أخرى لطلب العلم، حضور الحلقات أو الدراسات النظامية في المعاهد في الكليات، كل هذا إن شاء الله قد يكون ممكن. يرجو منكم الدعاء له ولوالدته. نسأل الله لنا التوفيق والغفران وأن يوفقنا إياه لما فيه خير الدنيا والآخرة. يقول السائل هل إسبال الثياب بدون قصد الخيلاء هل يكون محرما؟ هو محرم، لكن ليس من مثل من يريد الخيلاء والكبرياء، وإلا فهو منهي عنه مهما كان. يقول السائل أريد أن أتوب إلى الله وأن أحافظ على الصلوات في أوقاتها وأن يغفر لي ذنوبي، فكيف أفعل؟ افعل، حافظ على الصلوات في أوقاتها في جماعاتها، عليك أن تندم على كل ما حصل منك من تقصير وتكثر من النوافل لعل الله أن يعوضك عما فات، فإذا علم الله منك الصدق وتبت التوبة النصوح وهي ترك الذنوب والندم على ما فعلت والعزيمة الصادقة على عدم العودة إليها ورد المظالم إن كان للناس عليك مظالم، فالله عز وجل يتوب على من تاب ولو كان مشرك، حتى إذا كان مشرك أسلم فإن الله يمحو ذلك، يعني لأن الإسلام يمحو ما قبله والتوبة تمحو ما قبله. الله ذكر الشرك والقتل والزنا وهم أقبح القبائح، ومع ذلك ذكر عز وجل أنهم إذا تابوا تاب الله عليه. المهم الصدق والعزيمة، ما يكون الإنسان مذبذب يوم يتوب ويوم يرجع، اعزم وتوكل على الله، فإذا علم منك الصدق ليس فقط يغفر لك بل يجعل سيئاتك حسنات، هذا من فضل عز وجل. كما ذكر في سورة الفرقان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.